إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 27 في شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله. قال الشيخ في متن العقيدة: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. هذا نص المتن في العقيدة الطحاوية، وكلها متعلقة بركن من أركان الإيمان الستة، وهذا الركن هو الإيمان باليوم الآخر بعد البرزخ، وهي فترة القبر التي تكون بين عالم الشهادة في هذه الحياة الدنيا وبين عالم الآخرة الذي يبدأ بالنفخ في الصور والحشر. هذه الفترة في القبر تسمى برزخ، والبرزخ هو حاجز أو فاصل بين شيئين. فالناس يبعثون من قبورهم، القبور فيها الأجساد، ولكن مع الزمن بليت فأصبحت ترابا وعظاما. فهذه القبور التي فيها الأجساد إذا جاء البعث فالله تعالى بقدرته ينشئ هذه الأجسام كما خلقها أول مرة. كل شيء يبعث كما هو، لا ينقص منه شيء، حتى البنان يعني بصمة الأصبع. الإنسان يبعث كما مات، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فتعاد الأجساد كما كانت، بحيث لو مر رجل على شخص يعرفه فيقول هذا فلان أنا أعرفه، ثم يأمر الله تعالى الملك اسمه إسرافيل بالنفخ في الصور النفخة الثانية، فتخرج الأرواح وتصل إلى أجسادها. الأرواح مخلوقة، وبعد النفخ في الصور فالله تعالى يرسل الأرواح إلى الأجساد، فيعاد خلق الإنسان بروحه وجسده كما كان، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إيه هو المحشر؟ الشيخ ذكر هنا قال: نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب. إيه هو الحشر أو المحشر؟ أرض المحشر، هذه هي الأرض التي يجمع الله تعالى فيها الأولين والآخرين بعد البعث، بعد النفخ النفخة الثانية في الصور، ويبعث من في القبور. الله تعالى يحشرهم جميعا في هذه الأرض، أرض المحشر، والله تعالى على كل شيء قدير. طبعا الإيمان بالبعث بعد الموت أحد أركان الإيمان الستة كما قلنا، ولكن المشركون والملحدون والدهريون هؤلاء في الأصل ينكرون البعث، يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما تنتهي حياتنا، ويسموا أيضا الدهريون، يسموا الدهريون لأنهم يقولون ما يهلكنا إلا الدهر. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فرب العزة سبحانه وتعالى يذكرهم بالنشأة، أو هذا الرجل الذي جاء أمام النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة عظام نخرة وقال: يا محمد، يستطيع ربك أن يحيي هذه؟ وفرك هذه القطعة من العظم، فركها في الهواء حتى صارت ترابا. قال له: يستطيع ربك أن يحيي هذه؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالله عز وجل ذكر كثير من الأدلة العقلية على موضوع البعث، لذلك بيقولوا من أمن العقوبة أساء الأدب، عامت المعاصي لغياب حضور أو استحضار اليوم الآخر. من استحضر أن الله يراه، وأن الله سيبعثه، وأن الله سيسأله، وأن الله سيحاسبه عن الصغيرة والكبيرة، هذه المراقبة أو الاستحضار أو اليقين بالبعث بعد الموت تضبط حركة الإنسان في الحياة فيما يتعلق بالحلال والحرام والحق والباطل. فرب العزة ذكر في القرآن أدلة عقلية على موضوع البعث، منها قول الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ده من باب ضرب المثال، يعني اللي خلقهم من ماء مهين من تراب ألا يقدر أن يخلقهم مرة أخرى ويعيدهم كما كانوا؟ أيضا قول الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى سبحانه وهو على كل شيء قدير. الذي في سورة القيامة لما جه في أولها قال إيه: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. قالوا بصمة الأصبع، هناك احتمال كل 64 مليار بصمة أن تتشابه بصمتان. لو قلنا تعداد البشر دلوقتي 6 ل 7 مليار، يعني شوف عندك محتاج هذا العدد، يعني هو أهل القرن، قول 100 سنة، يعني محتاج حوالي 600 سنة أجيال تأتي عشان يمكن يجي احتمال يتشابه بصمة أصبع مع بصمة إنسان آخر. هذه الدقة في تسوية البيان عند البعث، هذا البنان طرف الأصبع رب العزة سيعيده كما كان، وده من الإعجاز والقدرة. إذن دي من الأدلة في القرآن على البعث بعد الموت. من الأدلة أيضا، ودي المشاهدة بقى لا ينكرها عاقل ولا ينكرها إلا جاحد، وهي إحياء الأرض الميتة بعد موتها. الأرض القاحلة، الأرض البور، الأرض اليابسة، ينزل عليها الماء فتهتز بعد أيام قليلة بالنبات. هذا الذي أحيا الأرض الميتة بعد موتها أليس قادر على أن يعيد خلق الإنسان؟ هذا شيء ملموس يدركه ذوي العقول، لا يجادل فيه إلا معاند أو مكابر. ورب العزة ذكر هذه الآية في القرآن: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، بعد أن كانت ميتة أحياها الله بالنبات، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إذن من أدلة البعث بعد الموت التي ذكرت في القرآن هي أن الأرض الميتة يكسوها الله ثوب الحياة فتهتز خضرا بقليل من الماء. طب إلا أحيا الأرض الميتة أليس بقادر على أن يحيي الإنسان؟ بلى سبحانه وتعالى، ولا يعجزه شيء. من الأدلة أيضا على البعث إن لو ما كانش فيه بعث كانت تبقى الحياة كلها عبث. هو إيه اللي خلى الطائع يطيع والمجتهد يجتهد؟ ليقينه أن هناك ثواب على هذه الأعمال. إذن رب العزة لو ساوى بين الأبرار والفجار، بين المؤمنين وبين الكفار، لكان هذا ظلم وحاش لله أن يظلم، وكان هذا عبث وحاش أن يكون في أمر الله عبث. لذلك رب العزة بيقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وفي موضع آخر ماذا قال ربنا جل وعلا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ورب العزة سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. إذن من أدلة القرآن على البعث أنه لا يستوي جهد الطائع وصبره على طاعة ربه مع فجور الفاجر وعدم مبالاته بحدود الله ولا بأوامر الله في الحلال والحرام. فالإنسان الذي أفنى عمره في عبادة ربه وطاعة ربه وماسك نفسه عن الشهوات الحرام، هل يستوي هذا مع الكافر والمنافق الذي يعيث في الأرض فسادا ويرتكب الكبائر ويفعل ما يريد دون حساب ليوم الحساب؟ يعني بالعقل هل يستويان؟ هذا لا يكون من حكمة الله أبدا. رب العزة قال: أم حسب الذين يجترحون السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ورب العزة قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ وفي موضع آخر رب العزة يقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ إذن المؤمن قد لا يتنعم في الدنيا، قد يحرم من بعض الطيبات، يحرم من المال، من المنصب، من الصحة، ويكون في ضيق وفي شدة. طيب جزاء صبره على طاعة ربه هل يحرم يوم القيامة من هذا؟ والكافر الذي نعم في الدنيا مع ضياعه لأمر الله سبحانه وتعالى وهو مفسد في الأرض، هل لا ينال جزاءه؟ هل هذا من حكمة ربنا أو يليق بعدل الله في عباده؟ إذن البعث من القبور مقصود به هو إقامة عدل الله المطلق، حيث يعطى المؤمن جزاء إيمانه وطاعته ويحاسب الكافر والمنافق على كفره ومعصيته. ثم قال الشيخ رحمه الله في متن العقيدة، قال: وجزاء الأعمال، يعني يوم القيامة يوم الحشر يكون جزاء الأعمال سواء كان محسنين أو مسيئين، هؤلاء لا ينالون جزاءهم في الدنيا لكن ذلك في الدار الآخرة. طب واحد يقول لك يعني الدنيا ما فيهاش ثواب للمؤمن وما فيهاش عقوبة معجلة للكافر؟ لا فيه، لكن ليس هذا تمام الجزاء. دي اسمها في الدنيا للمؤمن بركات الطاعة، وأما للكافر فإنها عقوبات معجلة. أما حقيقة النعيم وحقيقة العذاب فإنما تكون يوم القيامة. هذا مثال بسيط، ما يراه المؤمنون في هذه الدنيا من بعض النعم والعطايا من بركات الإيمان، ما هي إلا قطرات تأتي من خلف سد عظيم. والكافر والمنافق ما يراه في الدنيا من بعض الآلام والشدائد، ما هي إلا قطرات تأتي من خلف سد عظيم. فإذا جاء الموت وبعث الناس من القبور انهار السد، فيأتي الطوفان، يأتي حقيقة النعيم وحقيقة العذاب. أما في الدنيا فدي عبارة عن قطرات تأتي من خلف سد، ما يراه المؤمن أحيانا من برد العافية، من شفاء الصدور للغلبة على عدوه أو على من ظلمه، ما يراه المؤمن من بركة في رزقه أو في ولده أو في زوجه. دي كلها اسمها بركات الإيمان لكن مش حقيقة النعيم أو حقيقة الجزاء. الجزاء هناك، عشان كده الدنيا دار عمل لا حساب، ويوم القيامة دار حساب ولا عمل. لو واحد يوم القيامة بكى بكاء كالأنهار تجري فيه السفن ما أغنى عنه شيئا، لو صلى حتى ينكسر ظهره وسجد سجودا طويلا لا نهاية له ما قبل منه لا سجدة ولا ركعة ولا تسبيحة، لأن يوم القيامة انتهى أوان العمل وبدأ وقت الحساب. قال الشيخ: والعرض، يعني مما نوقن به في عقيدتنا، العرض على الله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يعرضون على الله حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختونين. ثم قال الشيخ: والحساب يعني على الأعمال، تقرير الحسنات والسيئات. بالنسبة لأهل الإيمان، الله سبحانه وتعالى ينصب لهم الموازين، وكذلك الكفار. الكافر مش هينصب له ميزان، بقى الكافر يقرر بذنوبه لأن ملوش حسنات أصلا، إنما المؤمن ينصب له الميزان لأن له حسنات وله سيئات. أما الكافر فليس بعد الكفر ذنب. والمؤمنون يختلفون في هذه المسألة. بعض المؤمنين يدخل الجنة بغير حساب ولا مناقشة حساب ولا سابقة عذاب، كهؤلاء 70,000 الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المؤمنون في موضوع الحساب منهم من يدخلون الجنة بغير حساب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، اللي هو العرض بس. الحساب اليسير معناها ينظر في كتابه جملة، كما يسمونه في الفقه اتحاد الصفقة، يعني أخذنا الوحش مع الحلو والنظرة نظرة عامة بدون تدقيق وبدون مناقشة، لأن من نقش الحساب عذب، ده اسمه العرض. يبقى ده النوع الثاني. النوع الثالث هو من يناقش، من نقش الحساب عذب. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، يعني بقى عن الصغيرة والكبيرة، فهذا الإنسان على شفا الهلاك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذه الدرجات لأهل الإيمان في الحساب: منهم من يدخل الجنة بغير حساب، منهم من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض فقط، ومنهم من يناقش، ومن نوقش الحساب هلك. ثم قال الشيخ: والكتب. يعني إيه الكتب؟ يعني صحائف الأعمال. الصحائف هي الكتب التي سجلتها الملائكة الكرام، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال الله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. صحائف الأعمال يوم القيامة تخرج من خزائن الله، وكل صحيفة تعرف صاحبها وتعرف في أي يد ستقع. برضو الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف: منهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله، ومنهم لقبح عمله من يأخذ كتابه من وراء ظهره. هؤلاء ثلاثة أصناف يوم القيامة في تطاير الصحف والكتب. قال الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال الله تعالى في سورة الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طائره معناه أعماله، كلماته، حركاته، سكناته. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال الله تعالى في موضع آخر: فأما من أوتي كتابه بيمينه، مبسوط بقى وفرحان، ماذا يقول؟ فيقول: ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ده صنف من أهل الإيمان، أهل التوحيد. طيب الكفار: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. يعني يا ليتني لم أبعث وكان الموت هو القاضي علي حتى لا أبعث، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. هذا فيما يتعلق بالكتاب وتطاير الصحف. قال الشيخ في متن العقيدة: قال: والثواب والعقاب، يعني الثواب على الحسنات والعقاب على السيئات. وقال الشيخ في المتن: والصراط، يعني نؤمن بكل هذا. الصراط هو الجسر المنصوب على جهنم، أحد من السيف وأدق، أدق من السيف أو أحد من السيف وأدق من الشعر. كل الناس يمرون عليه حتى الأنبياء على قدر أعمالهم، لأن نهاية هذا الصراط الجنة، وتحته جهنم تلظى. الناس اللي بيمروا على الصراط، هذا العبور العظيم، حينما ينادي الملك من قبل الله تعالى: يا فطرة الجبار جوزي على الصراط، ما ينفعش واحد يرجع لورا أقول أنا مش هعدي. الكل يجب عليه هذا العبور. عشان كده الآية دي كانت تزلزل قلوب الصالحين والأولياء: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. الكل لازم يعدي على الصراط. مرور الناس على الصراط وقوة الدفع في السرعة ترجع إلى الأعمال. منهم من يمر كالبرق الخاطف لا يشعر بالصراط أبدا، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، خيل السريعة، ومنهم من يمر كراكب الإبل، ومنهم من يمر عدوا يعني عمال يجري، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من تلتقطه كلاليب. كلاليب عاملة زي الخطاطيف، عارف الخطاف اللي الجزار بيحمل عليه الذبيحة؟ الخطاطيف دي عاملة زي حسك السعدان كما أخبر عليه الصلاة والسلام، أشواك عظيمة من الحديد كلوب. هذه الخطاطيف موجودة على جانبي الجسر، تخدش وتخطف من أمرت بخدشه، تلقطه وتنزله في النار والعياذ بالله. طبعا دي أمور غيبية، والأمور الغيبية متفق عليه نحن لا ندخلها في حيز الحس المادي، ولكن نؤمن بها كما ورد بها النص: كل الناس يمرون على الصراط وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم يأتي بعد ذلك البشرى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم قال الشيخ: وتوزن الحسنات، يعني إن رجحت حسناته فاز، وإن رجحت سيئاته على حسناته خاب وخسر. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. موضوع الميزان والوزن تكرر في القرآن في آيات كثيرة. عشان كده من صلب العقيدة الإسلامية الإيمان بموضوع الميزان، والميزان دليل العدل، العدل المطلق. وعلى فكرة الميزان ده حقيقي، كفتان توضع في إحداهما الحسنات وفي الأخرى السيئات. ما استختلف بقى العلماء في تفسير هذه المسألة؟ بعضهم قال أن الذي يوضع هو الإنسان نفسه، وبعضهم قال أن الذي يوضع هو الأعمال، وهذا خلاف لا يضر. المهم أنه تنزل الأعمال في هذا الميزان، وأي إنسان رجحت كفة حسناته فقد فاز. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم قال الشيخ رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تفنيان أبدا ولا تبيدان. يعني الجنة والنار موجودين دلوقتي، مش لسه هيتخلقوا، لا، خلقتا وقضي الأمر. رب العزة لما جه يتكلم عن الجنة قال: أعدت للمتقين، أعدت. وقال في النار: أعدت للكافرين. فهما داران باقيتان، وهما المستقر والنهاية. في الحديث رب العزة قال: وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا. إذن النار والجنة مخلوقتان الآن، ده مذهب أهل السنة والجماعة، لأن في بعض الفرق الضالة قالوا لا، لا الجنة خلقت ولا النار خلقت، سيخلق بعد الحشر والميزان وسائر مراحل القيامة. هذا غير صحيح، الصحيح هما الآن مخلوقتان. والدليل إن أرواح الشهداء تسبح في الجنة في حواصل طير خضر، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في سقف العرش. إذن أعدت للمتقين الجنة والنار أعدت للكافرين، جاءت في القرآن بلفظ الماضي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مرة جالسا مع أصحابه فسمعوا وجبة، يعني شيء سقط على الأرض، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال لهم: هذا حجر رمي به في جهنم منذ 70 خريفا، من 70 سنة، والآن وصل إلى قعرها. رواه البخاري ومسلم. فهذا دليل على أن النار خلقت. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في موضوع الحر والبرد، قال: إنهما نفسان لجهنم، نفس في الشتاء وهو أشد ما تجدون من البرد، ونفس في الصيف وهو أشد ما تجدون من شدة الحر. رواه البخاري ومسلم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني صلوها في وقت براد شوي، فإن شدة الحر من فيح جهنم. رواه البخاري ومسلم. كذلك الميت في قبره يفتح له باب إلى الجنة إذا كان مؤمنا، ويفتح له باب إلى النار إذا كان كافرا. إذن هذا يدل على وجود الجنة والنار وأنهما خلقتا. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا. ثم قال الشيخ آخر المتن معنا الليلة: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. يعني الجنة لا تنال بالعمل، العمل سبب، لكن تنال بفضل الله ورحمته. كذلك مهما عمل ابن آدم من الأعمال الصالحة وإن كثرت فإنها لا تقابل الجنة، وهوش عوض ولكن محض فضل. عشان كده رب العزة لما ذكر العمل الصالح كأنه سبب قال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني بسبب ما كنتم تعملون. برضو دخول النار، دخول الكافر للنار بسبب كفره، وهذا من عدل الله تبارك وتعالى. فالله لا يظلم أحدا شيئا، وإنما الذي أدخله هو عمله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا من شرح هذه العقيدة الطحاوية. تقبل الله منا ومنكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وآله.